زيارة الأئمة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي صلوات الله عليهم أجمعين في يوم الأربعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين، وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منه. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمنون بسركم وجهركم، متضيفون بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فاضيفوني واجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.